بسم الله. تقدم معنا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه ذكره تحت باب الأذان بعد ذهاب الوقت، وهذا الباب يتعلق مع أبواب سيأتي ذكرها أيضا بعده بقضاء الفائتة من الصلوات، وذكر 4 أبواب تتعلق بهذا الشأن وبهذا الأمر. قرأنا حديث أبي قتادة وأخذنا بعض الفوائد منه، ونذكر ما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى مع زيادات احتاج إلى ذلك. قال الحافظ رحمه الله: في الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها، ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض. هذا مأخوذ من قولهم: لو عرست بنا يا رسول الله فلا بأس أن يلتمس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدينية والدنيوية، فرأوا أنه قد شق عليهم السفر وطالت الشقة والمسافة فاحتاجوا إلى استراحة، فالتمسوا ذلك من نبينا محمد الرحيم بهم، ووضعوا ذلك عليه على صيغة العرض لا بصيغة الاعتراض، وهذا أدب جم منهم رضوان الله تعالى عليهم. انظر إلى تعبيرهم: لو عرست بنا يا رسول الله، ولم يقولوا عرس بنا يا رسول الله قد تعبنا، وإنما قالوا لو عرست بنا. تقدم أن التعريس يكون النزول على ما ذكر بعضهم غالبا النزول ليلا للاستراحة والنوم، هذا استعمال التعريس في الغالب أنه للنزول ليلا للاستراحة أو للنوم، وقد يستعمل في غير النزول ليلا، وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء. وأما الجمهور نقل الاتفاق على ذلك أنه لا يطلق التعريس إلا على النزول ليلا للاستراحة أو للنوم، لكن قد ثبت في بعض الأحاديث أن التعريس قد يكون في الظهيرة وقد يكون أيضا في الصباح، واستعمل اللفظ مع الظهيرة ومع الصباح أيضا. ذكرنا الحديث الذي يتعلق بالصباح، وأنه كان إذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى، إذا عرس الصبح، وقبل ذلك إذا عرس في الليل توسد يمينه، فإذا عرس في الليل توسد اليمين جعلها وسادة، وإذا عرس في الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى. والشاهد التعريس استعماله في الليل وفي الصباح، وهذا هو الصحيح، ولكن الغالب كما تقدم معكم أنه يستعمل في الليل. وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه. نعم، لا بد أن يحترز الشخص ويجعل له من يوقظه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر واحترز وجعل بلالا يقوم بهذا الشأن: أنا أوقظكم يا رسول الله. فخاف عليهم أن تفوتهم الصلاة، وهي من أهم الأمور الدينية والمصالح الدينية، ولكن بلال انبرى لذلك على أنه يقوم بهذا الشأن وينتبه لهذا الأمر وأن لا تضيع الصلاة. أما الآن فالناس يضيعون الصلاة بطيبة نفس كما يقال، ورسول الله يخاف عليهم فوات الصلاة، يسهرون يسمرون على ما تعلمون من الأمور المريبة جدا، بل من الأمور أمور الخناء والعياذ بالله، يسمرون لها وبطيبة نفس الصلاة تفوت تضيع ولا يباني بها. ورسول الله يقول: أخاف أن تناموا عن الصلاة. فالسهر لا شك من أسباب النوم عن صلاة الفجر، السهر يتعبنا جدا، إذا سهر شخص يتعب، فعلى هذا ينبغي أن ينام، حاول أن ينام مبكرا حتى لا تفوت الصلاة عليه ويندم بعد ذلك على فواتها، فمظنة فوات الصلاة السهر. فهؤلاء سهروا بسبب السفر وأرادوا أن يستريحوا، ورسول الله خاف عليهم، لكن لما جعلوا الاحتياط وهو بلال يوقظهم ناموا بعد ذلك واستراحوا، ومن شدة التعب كما تعلمون والإرهاق ما استطاعوا يقوموا للصلاة، فاتت الصلاة. وليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يترك الصلاة حتى يدخل وقت أخرى. قال: والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه، وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد بنان فقط وحده، والذي قال أنا سأقوم بهذا الأمر أنا أوقظكم اضطجعوا، فلا بأس أن يكتفى في الأمور المهمة بالواحد إن كان أهلا لذلك، عنده أهلية لهذا الذي أسند إليه أعني العمل وأنيط به، فإن كانت عنده أهلية فلا بأس أن تسند إليه وإن كان واحد، يعدل ربما عشرة وربما يعدل أكثر من ذلك، هو واحد وتسند إليه مهمة ويقوم ب يعني ما يسند إلى عشرة من الأعمال، فما فيه مانع أن تسند بعض المهمات إلى الواحد إن كان يستطيع، والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد وقبول العذر ممن اعتذر بلال بهذا العذر، وهو أنه ما نام نوما مثل هذه النومة ولا ألقيت علي نوما قال مثلها قط، فاعتذر أنه ما استطاع أن يقوم، ومع شدة حرصه رضي الله تعالى عنه، وهو إنما قال أنا أقوم بها باعتبار أنه معتاد لهذا الأمر أنه يقوم يؤذن الأذان الثاني أو يؤذن الأذان الأول، فهو يقوم في هذا الوقت وقبل هذا الوقت الذي أرادوه لاعتياده لهذا الشأن، لكن يا إخوان الإرهاق غلاب الإرهاق، مهما اعتدت والله أنك تقوم في الوقت الفلاني فربما تنام مع الإرهاق. قال وإنما وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ وتسويق المطالبة بالوفاء بالالتزام. يا بلال أين ما قلت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طالبه بما التزم به، فلا بأس أن يطالب من التزم بأمر من الأمور، فاعتذر بلال بهذا العذر بعد أن طالب النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أينما قلت. فإذا التزم شخص أمرا من الأمور ثم لم يقم به فلا بأس أن يطالب به، أين ما فعلت؟ أنت قلت لنا كذا وكذا، لماذا لم توفي لنا؟ فأنت التزمت بهذا الشأن ينبغي أن تقوم به، وإلا يعني تبدي عذرك وتبدي السبب الذي تخلف من أو تخلف من أجله ما أردت وما التزمته، فهذه فائدة أنه لا بأس أن تتوجه المطالبة على من التزم بأمر، تسويق المطالبة بالوفاء بالالتزام، فالذي يلتزم أمرا من الأمور فينبغي أن يقوم به ويطالب به إن لم يقم به. قال وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ وتسويق المطالبة بالوفاء بالالتزام، وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على اجتناب الدعوة والثقة بالنفس وحسن الظن بها، لا سيما في مضان الغلبة وسلب الاختيار. ما أجمل هذا الكلام، هذا كلام جميل. توجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على اجتناب الدعوة والثقة بالنفس وحسن الظن بها، لا سيما في مضان الغلبة وسلب الاختيار، فينتبه الشخص من هذا فلا يعتمد على نفسه ويثق بنفسه ويحسن الظن بها، ولا سيما إذا كان هناك قرائن ودلائل على أنك ربما لا تقوم بهذه المهمة، فينبغي الشخص أن يعتذر يقول والله ما أستطيع. أما ينبري لهذا الشيء وقد علم أنه شاق عليه وربما لا يطيقه لوجود أسباب تدل على أنه يحتمل التخلف أو يحتمل إخلاف ما أراد، يبتعد عن هذا ولا يخلف نفسه ما لا يطيق، يقول أنا لا أستطيع ويعتذر لهم، وإن كان عنده قوة فهذا جيد. هذا كلام جميل، أن الشخص يجتنب الدعاوى والثقة بالنفس وحسن الظن بها، وبلال إنما قال هذا باعتبار أنه قد اعتاد القيام رضوان الله تعالى عليه، فظن في نفسه أنه سيقوم في ذلك الوقت الذي طلبوا منه أن يوقظهم فيه، لكن قدر الله ما شاء فعل، ولله حكمة في هذا الأمر الذي بسببه ألقيت تلك النومة الشديدة على الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله حكمة وأراد تشريعا سبحانه وتعالى، أراد أمرا أن يشرعه فحصل ما حصل لرسول الله ولأصحابه، ولكن استفاد مثل هذه الفوائد التي ينثرها الحافظ لنا، أن الشخص يجتنب الدعوة والثقة بالنفس وحسن الظن بها لا سيما في موضوع الغلبة وسلب الاختيار. اجتنب هذا ولا يقول أنا أنا. قالوا إنما بادر بلال إلى قول أنا أوقظكم اتباعا لعادة في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان، وفيه خروج الإمام بنفسه من الغزوات والسرايا، وفيه الرد على منكر القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر، ولا شك أنه لا واقع في الكون إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء فعله في الزبر، وكل شيء بقدر وهو مسطر، وكل صغير وكبير مستطر، فليس ثم شيء إلا وهو بقدر، وهكذا محصي على الناس مكتوب عليهم، إن كل شيء خلقناه بقدر. والشيء كما ترى نكرة تفيد العموم، لأنها كما قالوا أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق وليس العموم، تفيد الإطلاق أي كل شيء قليل أو كبير خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر، فكل ما يطلق عليه شيء خلقه الله بقدر. وذهب بعضهم أنها ربما تفيد في بعض المواضع العموم لا منها وإنما من الماهية، أما هي فلا تفيد العموم في سياق الإثبات. هذا الذي ذهب إليه بعضهم، أن ما استفيد من قوله في بعض الآيات علمت نفس ما قدمت وأخرت وغير ذلك من الآيات، قالوا هذا لا يدل على أن النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بنفسها، وإنما من أمر آخر وأمر خارج، وليس من ذاتها أن في سياق الإثبات تفيد العموم، وإنما في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم، وليس أيضا على الإطلاق في كل نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. أما هنا نعم أحسنت، فإذا كان قبلها كل هذا شيء لا إشكال فيه فكل من ألفاظ العموم. قال رحمه الله لكن كلام إذا لم يكن شيء من ذلك فإنها تفيد الإطلاق في سياق الإثبات. قال وإنما بادر بلال إلى قول أنا أوقظكم اتباعا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان، وفي خروج الإمام بنفسه الغزوات السرايا، وفيه الرد على منكر القدر. إن كل شيء أحسنته، الآية فيها كل هذا لا إشكال فيها، أحسنت ما انتبهت لهذا. وفيه الرد على منكر القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر. وفي الحديث أيضا ما ترجم له البخاري وهو الأذان الفائتة، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وهذه مسألة من مسائل الخلاف، الأذان للفائتة هل يؤذن الشخص للصلاة الفائتة إذا فاتته صلاة من الصلوات وأراد أن يصليها، فهل يقدم الأذان قبل صلاتها أم يكتفي بالإقامة فقط دون الأذان؟ هذه فيها أكثر من قول، فالقول الأول أنه يؤذن ويقيم للفائتة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في القديم في المذهب القديم، وأحمد في ظاهر مذهبه أيضا، وأبي ثور وداود، فهؤلاء يرون أنه يؤذن للفائتة، ومن ذكر أيضا الحافظ هنا ابن المنذر أنه يؤذن ويقيم الشخص الفائتة. والقول الثاني يقيم فقط ولا يؤذن، يكتفي بالإقامة، أما الأذان فلا يحتاج إلى أذان للفائتة، وهذا قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي في قوله الثاني، وحكي رواية عن أحمد أنه يكتفي بالإقامة ولا يحتاج للأذان الفائتة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة فأمر بلالا فأقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من سفرياته عليه الصلاة والسلام، أنهم ناموا وفاتتهم الصلاة، قال فأمر بلالا فأقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأذان. واستدلوا بحديث أبي هريرة في مسلم على أنه يكتفى بالإقامة ولا يحتاج الشخص أن يؤذن للفائتة. وأجاب عنه النووي رحمه الله تعالى قال عدم ذكره لا يدل على أنه لم يؤذن لتلك الفائتة، لا يدل على العدم، فلعله أذن لها، ولكنه لم يذكر الراوي الأذان وقصد ذلك، أو لعل الراوي لم يعلم بالأذان فذكر الإقامة فقط لعلمه بها، ذكر الإقامة فقط لعلمه بها ولم يعلم بالأذان. هذان وجهان أجاب بهما النووي رحمه الله تعالى. الوجه الأول أن عدم ذكر الأذان في رواية في حديث أبي هريرة لا يدل على أنه لم يؤذن لتلك الفائتة، فلعل الراوي أهمل ذكره وإلا هو موجود لكن اكتفى بذكر الإقامة، أو لعل الراوي إنما ذكر ما علم فقط وما لم يعلم لم يذكره، ذكر الإقامة لعلمه بها والأذان لم يعلمه فترك ذكره. والصحيح أنه يؤذن ويقيم الشخص، أو يؤذن ويقيم للفائتة، هذا هو الصواب في الأقوال التي سيأتي أيضا ذكر بعضها. فهذان قولان، القول الأول يؤذن ويقيم لحديث أبي قتادة في مسلم أنه أذن وأقام، أو في هذا هنا عندنا يا بلال قم فأذن بالناس، متفق عليه، قم فأذن بالناس، فقام فأذن بلال ثم بعد ذلك أقام الإقامة، قام الصلاة بعد الأذان، هذا نص قم فأذن بالناس. أو هناك وجه آخر بالنسبة لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يؤذن ويأمر به، بيانا للجواز أن الأذان ليس بواجب، ولا سيما في السفر أنه ليس بواجب، فللشخص أن يترك الأذان في السفر ليس بواجب عليه، فترك في حديث أبي هريرة ولم يأمر به بيانا للجواز وتنبيها على الجواز، أي أن الأذان ليس بواجب في السفر وإنما هو جائز، فإذا فات على الشخص فاتت الصلاة وخرج وقتها المعلوم وأراد أن يصلي لا يلزمه الأذان، لكنه يستحب، يستحب أن يؤذن. فترك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أمر بالأذان إشارة إلى هذا وتنبيها على هذا، أن الأذان ليس بواجب للفائتة ولا سيما في السفر. هذا جواب أيضا أجاب به رحمه الله تعالى. طيب، القول الثالث إن كانوا جماعة أذنوا وأقاموا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فاتت الشخص وحده أقاموا ولم يؤذن، وهذا قول إسحاق، إن كانوا جماعة اجتمعوا وأذنوا وأقاموا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الشخص وحده اكتفى بالإقامة دون الأذان، يكفيه الإقامة ولا يحتاج إلى الأذان. الرابع إن كانوا في سفر أذنوا وأقاموا، وإن كانوا في حضر أجزأتهم الإقامة، نقله حرب عن أحمد هذا القول الرابع، إن كانوا في سفر أذنوا وأقاموا كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا في حضر اكتفوا بالإقامة فقط. والصحيح من هذه الأقوال أن الأذان يشرع لهم، أو يشرع الأذان سواء كانوا جماعة أو فرادة، فيؤذنون ويقيمون، وإن كانوا في الحاضرة اكتفوا بأذان البلد ولا يحتاج الشخص لأذان، إن كانوا في الحاضرة اكتفوا بأذان البلد ولا يحتاجون إلى أذان، وإن أذنوا لا بأس، لا ينكر عليهم إن أذنوا مارين سفر وقد أذن في البلاد ونزلوا بعض المساجد يريد يصلوا، وقد صلى الناس والبلاد يؤذن فيها، يؤذن فيها، فإن أذنوا وأقاموا لا بأس، وإن اكتفوا بالإقامة باعتبار أذان البلاد التي نزلوا فيها أيضا جيد لا بأس بذلك ولا يلزمهم، وإلا الأذان واجب، الأذان واجب، يجب أن يؤذن الشخص، لكن إن كان في الحاضرة وقد أذن في هذه البلاد فيكتفي بأذانهم، فإن أذن وأقام لا بأس بذلك ولا يلزمه وليس بواجب. أما إذا كان في سفر أو في مكان نزل فيه وما أذن فيه ولا يعلم أنه أذن فيه فينبغي أن يؤذن ويقيم، فالأذان واجب سواء كان وحده أو كان مع جماعة، يؤذنون ويقيمون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قم يا بلال فأذن بالناس، فأذن بلال وأقام. وهكذا حديث أبي سعيد أراك تحب الغنم البادية فإذا أذنت فارفع صوتك، هذا يدل على أن الواحد يؤذن، على أن الواحد يؤذن، فإذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة، هذا يدل على أن الواحد يؤذن، أو ما يؤذن يؤذن وينبغي أن يؤذن ولا يهمل الأذان سواء قيل بالوجوب في حقه أو قيل بالاستحباب، فينبغي أن يؤذن. أما هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر قم فأدن وما في إسعاف. هذا يدل على أنه يجب إذا كانوا في سفر يؤذنون ويقيمون يلزمهم ذلك، وأما في الحاضرة فيكتفون بأذان البلاد، وإذا أذنوا لا بأس بذلك ما فيه مانع ولا يمنعون من هذا. وهناك أقوال أخرى لكن هذه الأربعة أقوى الأقوال. فمن يعيدها؟ الأذان للفائتة يشرع ولا يشرع؟ تفضل. منهم من قال نعم أحسنت، ينبغي أن يؤذن ويقيم ويجب عليه ذلك، أحسنت، أنه يختفى بالإقامة. واستدلوا بحديث أبي هريرة قم يا بلال فأقم، فأقام الصلاة، أمر بلال فأقام الصلاة. إذا كانوا في سفر وجماعة أذنوا، وإذا كانوا في الحاضرة ما عليهم. إن كان مع جماعة، إذا كان مع جماعة أذنوا، وإذا كان وحده يكتفي بالإقامة. أحسنت، أربع أقوال، أحسنت. طيب، وهل يصلي قبل الصلاة القبلية أو لا يلزمه؟ هل يصلي القبلية أو لا يصلي؟ أو نقول هل يستحب صلاة القبلية أو لا يستحب؟ الآن صلوا الفجر، قم يا بلال فأذن بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس بياضة قام فصلى، وما فيه أنه صلى قبلها ركعتين، قام فصلى الفريضة، هذا المعلوم. لكن هل يشرع ويستحب صلاة النافلة قبلها عند من؟ نعم يستحب، كما جاء في حديث أبي قتادة عند مسلم أنه صلى الركعتين أولا، ركعتين الفجر، ثم صلى الفريضة بعدها، فيستحب ذلك، وإن لم يذكر في هذه الرواية هنا، لكن قد جاء في مسلم التصريح بذلك أنه لا بأس أن يقضي الفائتة أيضا النافلة، أن يقضي النافلة الفائتة لا مانع من ذلك. وهذا مما يستفاد من الحديث كما في رواية مسلم في حديث أبي قتادة، قضاء الفوائت النوافل أو قضاء النوافل الفوائت، وأنه استحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفائتة النافلة أولا ثم بعد ذلك صلى الفريضة. أحسنت. والحديث أيضا استدل به بعضهم أن الشخص لا يصلي الفائتة الفريضة في وقت الكراهة الضيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما ارتفعت الشمس بياضت قام فصلى، فاستدل به بعضهم على أنه لا يصلي في وقت الكراهة الضيق هذه الفريضة الفائتة الذي هو قبل الغروب وقبل أيضا إيش الطلوع، قبل الطلوع وقبل الغروب، هذا وقت ضيق، إذا كان ما بقي إلا شيء يسير ترك حتى ينتهي وقت الكراهة ثم صلي بعد ذلك. هذا قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم أن وقت الكراهة الضيق لا يصلي فيه الشخص، يؤخر هذه الفائتة الفريضة إلى أن يذهب وقت الكراهة، كما في هذه الرواية فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى، قال وهذا شيء مقصود قصده النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب الجمهور إلى أنه لا بأس أن يصلي وإن كان في وقت الكراهة الضيق، وقت ارتفاع الشمس ووقت أيضا كذلك الغروب لا بأس بذلك. وهذا إنما حصل اتفاقا من غير قصد، حصل اتفاقا من غير قصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا من ذلك المكان الذي ناموا فيه، فإنه مكان حضرنا الشيطان فيه، فذهبوا وارتحلوا وقضى الناس حوائجهم، فلما قضوا حوائجهم تأخروا فارتفعت الشمس وصلوا. وهذا هو الذي يظهر الله أعلم أنه لا مانع أن يقضي الصلاة في وقت الكراهة الضيق، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، وهذا لا يدخل في النهي عن الصلاة في تلك الأوقات التي تقدم الكلام عليها، وإنما هذا حصل اتفاقا كما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال لأنه مكان حضر فيه الشيطان، وذهب الصحابة وقضوا حوائجهم، فإذا بالشمس قد ارتفعت، فإذا بالشمس قد ارتفعت، فارتفاع الشمس إنما هو اتفاقا لا قصدا، حصل اتفاقا لا مقصودا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه انتظر حتى ارتفعت الشمس وذهب وقت الكراهة. هذا الذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس بمقصود وإنما حصل اتفاقا، لأن الناس قضت حوائجهم وبعد أن انتهوا من حوائجهم فإذا بالشمس قد ارتفعت فصلوا في ذلك الوقت. ولا بأس أيضا بتأخير الفائتة، بتأخير الفائتة إلى وقت آخر. وأما حديث من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقته حين يذكرها فهذا مستحب وليس بواجب، أن مباشرة أول ما تذكر الفائتة تقوم صليها ولا تأثم، هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتفعت الشمس بيضت قام بصن ذهب قال قوموا ارتحلوا من هذا المكان، هذا مكان حضره الشيطان فذهبوا منه ولم يقضيها في نفس الوقت، لم يقضيها في نفس الوقت، فقضاؤها في نفس الوقت هذا الذي ينبغي. لكن إن أخرها لأمر ما، إن أخرها لأمر ما فهذا لا يأثم على تأخيرها. وأما حديث وقتها حين يذكرها فهذا يدل على الاستحباب، يقول النووي لا على الوجوب، على الاستحباب لا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من ذلك المكان ثم صلى. وفي هذا الحديث فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى، فلا بأس أن تؤخر الفائتة إذا رأى تأخير الشخص، لا بأس أن تؤخر. وأما قضاؤها مباشرة فهذا يستحب وليس بواجب. وما بقي من فوائد الحديث إن شاء الله في وقت آخر.